وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. رواه أحمد والبيهقي. هنا إذا لقيته فسلم عليه، ونحن عشرة التقينا بعشرة، يبقى واحد مقابل واحد، هل كل واحد يسلم على واحد؟ لا، تشويش هذا. الجماعة كالشخص الواحد، كالجسد الواحد، ونفترض في أن تلك المجموعة شخص واحد وتلك المجموعة شخص واحد، فإذا سلم أحد الجماعة على الأخرى أجزأ عن التسعة الباقين أن كل واحد سلام سلام سلام، وكذلك في الرد على السلام. إذا رد واحد من الجماعة الثانية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أجزأ عن بقية جماعته في أن يرد كل واحد سلاما. إذن من باب المؤاخاة والتضامن والوحدة، وكما قيل مثل المؤمنين في توادهم كالجسد الواحد، فواحد من الجماعة يسلم يجزئ، واحد من الجماعة الثانية يرد يجزئ، والله تعالى أعلم.